على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب جامع الأيمان المحلوف بها. وقبل أن نبدأ بهذا الباب، نعيد ما ذكرناه في الليلة السابقة عن كفارة اليمين، وأنه يدخل فيها التخيير والترتيب، التخيير بين العتق والإطعام والكسوة، والترتيب بين هذه وبين صيام 3 أيام. فإذا كان الإنسان قادرا فهو مخير على العتق، على الكسوة، على الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا لم يجد رقبة أو لم يستطع أن يطعم أو أن يكسو فيصوم 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الإطعام 10 مساكين، عن لكل مسكين قدر 1.5 كيلو من الأرز أو من غيره مما يقتات. والكسوة كسوة 10 مساكين ما يستر في الصلاة. وقراءتنا في هذه الليلة في باب جامع الأيمان المحلوف بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب جامع الأيمان. باب جامع الأيمان أي جامع المسائل المتعلقة بالأيمان. فنرجع إلى نية الحالف إن أمكن، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، نرجع إلى التعيين. هذه أمور 3 تكون لدينا في المقدمة. أولا النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى مثلا بالسقف، نوى به السماء، جاز ذلك لأن السماء سقفا محفوظا. من نوى بالبساط، الأرض، صح ذلك لأن الأرض بساط كما ورد في القرآن: والله جعل لكم الأرض بساطا. فإذا وجد عندنا نية نبدأ بالنية، إذا ما وجد نية نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. إنسان يريد مني مبلغ، يريد مني 10 ريالات، 1000 ريال، 100 ريال، طالبني بالمبلغ، قلت ما عندي. قال: إذن سأقدم دعوة للمحكمة. قلت: لا، انتظر، لا تقدم دعوة، إذا قدمت دعوة ترتب عليها سجن، ترتب عليها مساءلة، فأريد أن لا تقدم دعوة. اليوم الأربعاء أنا أقسم بالله أن أدفع لك المبلغ بعد صلاة الجمعة. هذا يمين ولا غير يمين؟ يمين. أقسمت له يمينا أن أدفع له المبلغ يوم الجمعة بعد الصلاة، وأنا خارج من الحرم، في واحد كنت أريد منه مبلغ من قبل أعطاني المبلغ، قال: خذ هذا المبلغ الذي في ذمتي لك. التفت وجدت صاحبي الذي أقسمت له أن أعطيه المبلغ يوم الجمعة، قلت خذ المبلغ الآن، هل علي كفارة وحين؟ لا، أنا أقسمت أن أدفع له المبلغ يوم الجمعة، وقصدي ألا أتجاوز هذا اليوم. لكن إذا أعطيته اليوم أو أعطيته يوم الخميس أو ليلة الجمعة فلا كفارة. هذا يقول العلماء ننظر إلى سبب اليمين وما هيجها. مسألة ثانية، إنسان أنا عندي سيارة وأردت بيعها، عندي قلم وأردت بيعه، من يشتري؟ قال واحد بعشرة. قلت والله لا أبيعه إلا بمئة، قسم. هو قال بعشرة، بعشرين، بثلاثين، بخمسين، إلى آخره. قلت والله لا أبيع هذا القلم إلا بمئة، من يشتري؟ قال واحد أنا أشتري بمئة. الثاني قال لا أنا. قلت لا، من يدفع زيادة؟ قال مئة وعشرة، مئة وخمسة، مئة وخمسة عشر، مئة وعشرين، مئة وخمسين، مئتين. فبعته بمئتين، أنا حلفت ألا أبيعه إلا بمئة وبعته بمئتين. هل أحلف؟ لا، لأن قصدي حينما قال السائل بثلاثين، بأربعين، بخمسين، ألا أبيعه بهذا المبلغ. فأنا أنظر إلى سبب اليمين وما هيجها. عرفنا الآن. مسألة ثالثة، إنسان يمتن علي، عنده منة، يمتن علي فيما أطلب منه، فأقسمت ألا أشرب له ماء، وقصدي ألا أتعرض لمنته، قلت والله فلان لا أشرب له ماء. بعد يوم أو يومين قلت فلان، قال نعم. قلت عطني مفتاح السيارة أباصل مشوار للعزيزية، وأعطاني مفتاح السيارة. هل أحنث أو لا؟ نعم أحنث، لأني حلفت ألا أشرب له الماء، وقصدي ألا أقرب أو ألا أدخل في أمر يعرضني لمنته، وقد طلبت منه السيارة وهي أرفع قدرا وأعلى مكانا من طلب الماء. واضح الآن؟ أولا ننظر إلى النية، ننظر إلى النية، ومثلنا لذلك. لو حلف الإنسان وقال بالنسبة للسقف أن أصعد أو أن لا أصعد أو كذا السقف، وأراد بالسقف السماء، جاز ذلك، جعلنا السماء سقفا محفوظا لأنها يطلق السقف على السماء. إذا ما وجدت النية ننظر إلى سبب اليمين وما هيجها. ننظر إلى سبب اليمين وما هيجها، وعرفنا مثالا لذلك. إذا ما وجد السبب لليمين أو سبب لتهيجها ننظر للتعيين. والله إذا قلت والله لا أكلم هذا الغلام، هذا الغلام، ها حرف تنبيه، ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة يقول العلماء، والله لا أكلم هذا الغلام. بعد عشر سنين الغلام صار رجع، فكلمته أحنث لأني قلت هذا، هذا. والله لا أكلم زوجة فلان هذه حتى لو طلقها، وكلمتها أحنث لأن التعيين يفوق الجميع. لو قلت والله لا أدخل دار فلان هذه، بعدين الدولة جاءت ونزعت الملكية وسوت حديقة ودخلتها أحنف، يعني قلت هذه الدولة نزعت الملكية وخلتها مسجد ودخلت أصلي في المسجد، فمعناه أحنف. إنسان مثلا اشتراه او صاحبه جعله مطعم ودخلت للأجل للأكل او لشرب شاي وغير ذلك احنت، لاني لماذا؟ لاني عينت هذا الغلام. فالآن صار رجال، لاني قلت هذا زوجة فلان هذه، والآن طلقت وين كان، هذه الدار دار فلان هذه، والآن صار مسجد ولا قهوة ولا مطعم. إلا إذا نويت ما دام على تلك الصفة، إذا نويت ما دام غلاما فإذا كبر انتهى ورفع الحرج، ما دامت زوجة لفلان فإذا طلقت انتهت العلاقة بينها وبينه. دار فلان هذه والآن صارت حديقة ولا مسجد ولا مطعم ولا، فانتهى. فإذا قصدت ما دام على تلك الصفة فنعم، وإلا فإن الإنسان يحنث. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب جامع الأيمان المحلوف بها يرجع في الأيمان، يعني مسائلها المتعلقة، المسائل، لأن يعني عندنا نرجع أولا للنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما وجد عندنا نية، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. حلف، حلفت لا أبيع القلم إلا بمئة، فبعت بمئة وخمسين، فسبب اليمين إلا أبيعه بأقل من المئة، ولا مانع أن أبيعه بأكثر. نعم نعم. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بالسقف أو فمن البناء. فمن نوى بالسقف السماء جاز ذلك، وجعل والسماء بنينا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السماء سقف محفوظة. فمن نوى بالسقف السماء جاز ذلك، ومن نوى بالبناء السماء جاز ذلك، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم. والسماء بنيناها بأيد. نعم. فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض، لا، قدمت على عموم أو البساط نوى به الأرض جاز. والله جعل لكم الأرض، والله جعل لكم الأرض بساطا، فالبساط تطلق على الأرض. نعم. أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه. نعم. ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، يجوز التعريض أن يعرض الإنسان، يجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. أما إذا كان الإنسان ظالم ومتعدي لا يجوز أن يعرض، يعني يعطي كلام ويقصد كلاما آخر، لا. وإذا كان غير ظالم جاهز. النبي عليه الصلاة والسلام سأل القوم: ممن أنتم؟ قالوا كذا وكذا. وممن أنت؟ قال: نحن من ما. بعدين قالوا: ما فعل. عرض عليه الصلاة والسلام لأنه لا يريد أن يخبرهم. في الفتنة بالقول بخلق القرآن، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة طلب منه أن يقول القرآن ما. فكلمه بعض أعوانه قالوا: يا أبا عبد الله، الله يقول في محكم التنزيل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه السياق أحضرت للضر، فنريد. قال: لا أريد أن أضل الأمة. انظر إلى الناس ما معهم، قال: معهم أوراق وأقلام. ماذا يريدون؟ قال: يريدون أن يكتبوا ما يتلفظ به أحمد بن حنبل. قال: لا، الإمام أبو عبد الله محمد بن ريس الشافعي تخلص، قالوا نريد أن تقول القرآن مخلوق، قال أقول القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، هذه الأربعة مخلوقة. هذه الأربعة وش يعني؟ يعني أصابع يده، يعني أصابع يده، هذه الأربعة مخلوقة. فلم يحصل له أي عناء أو أي إيذاء. الإمام أحمد أبا قال لا أريد أن أذل الأمة. فيقول يجوز أن يعرض الإنسان إذا كان غير ظالم، يعني إذا كان مظلوم ويريد يتخلص من الظلم يجوز أن يعرض. فقالوا للمصطفى عليه الصلاة والسلام ممن أنتم؟ قالوا نحن. قال نحن مما؟ قالوا ما فتوقف عند هذه النقطة ولم يخبرهم عليه الصلاة والسلام. فيقول يجوز. من العلماء من يقول لا يجوز، لا يجوز التعريض لأنه تدليس. الإنسان إذا سأل وأخبرته فيكون يرسخ في ذهنه على قدر ما أبديت له، فلا يجوز. كالبيع لا يجوز التدليس فيه بحال من الأحوال. ومر بنا من شروط الخيار، من الخيار شرط التدليس إذا دلس الإنسان. نعم. أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. لغير ظالم. أما الظالم فلا يجوز أن يعرض بحال من الأحوال، وغير الظالم قال هنا يجوز، وقال بعض العلماء لا يجوز لأنه ليس، لأنه تدليس كتدليس البيع، تدليس كتدليس البيع. نعم. فإن عدمت النية، عدمت ما في نية، إذا وجدت النية فإنها تكفي. ماذا قصد؟ قصدت كذا وكذا، نرجع إلى النية. نعم. رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم. لدلالة ذلك على النية. نعم. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يعني يحلف. انتهينا النية وهي غير موجودة، نرجع إلى سبب اليمين. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه هذا اليوم لا يحلف. أنا مثلت لذلك، قلت طلب مني المبلغ، قال هات المبلغ ولا أريد أشتكي. قلت انتظر أعطني فرصة، قال لا. قلت إذن أقسم لك يمينا أن أدفع لك ما تريد مني بعد صلاة الجمعة. بعد الكلام هذا بدقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، قلت يا أخي خذ المبلغ. فسبب اليمين وما هيجها ألا أتجاوز صلاة الجمعة، لكن ما في المانع أعطيه المبلغ قبل صلاة الجمعة. نعم. فمن حلف، فمن حلف ليقضين زيدا، ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث. نعم. لم يحنث يعني ما عليه كفارة، لم يمينه على ما هي عليه. قلت والله أقسم بالله أن أدفع لك المبلغ صبيحة يوم السبت، الآن ما بإمكاني، وغدا الخميس والوقت قصير، والدوام بالنسبة للبنوك دوام مختصر، وقد لا يكون المبلغ عندي، وبعد غدا يوم الجمعة ما في، لكن صباح السبت والله أعطيك المبلغ. بعد ما صليت العشاء جاء واحد وأعطاني المبلغ، فقلت يا أخي خذ المبلغ الذي تريد. فهل أحنث وقد أقسمت أيمانا مغلظة أن أدفع له المبلغ صبيحة يوم السبت فدفعته الآن؟ لا أحنث، فلا حنت ولا كفارة. نعم. فمن حلف ليقضين زيدا، ليقضين، ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث، لم يحنث، لأن سبب اليمين وما هيجها ألا أتجاوز صبيحة يوم السبت، ألا أتجاوز صلاة الجمعة، وهكذا. نعم. لم يحنث إذا اقتضى السبب. نعم. لأنه لا يتجاوز غدا، وكذا لا يأكلن شيئا ولا يفعلن، لم يحنث إذا صبر سبب يعني ذلك. نعم. لأنه لا يتجاوز غدا. لأنه لأن السبب ألا يتجاوز غدا، لكن ما في مانع يعطيه قبل. نعم. وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه غدا، وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها. مثلا قيل بكم تبيع الكتاب؟ قلت والله لا أبيعه إلا بمئة، فلو بعت بتسعين أكون قد حنثت علي الكفارة. لو بعت الكتاب بتسعة وتسعين معناه أنه حنثت وعلي الكفارة، لكن لو بعت بمئتين اثنان كل واحد منهم رغب في الكتاب، هذا قال 110 120 150 170 200 بعته 200، هل يقول إنسان بأني حلفت ألا أبيعه إلا بمئة وأنا بعته 200 أن علي كفارة؟ لا، لأن سبب اليمين وما هيجها ألا أبيعه بأقل من هذا المبلغ، ولا مانع أن أبيعه بزيادة. نعم. وإن حلف لا يشرب له ماء من العطش ونيته. قال فلان يمتن علي وعنده منة ويمن فيما يكون بيني وبينه من صلة، ووالله لا أشرب له ماء كذا، ووالله لا أشرب له ماء أقل شيء الماء لا أشرب له ماء. بعدين بعد يوم أو يومين قال فلان، قال نعم، قال لو تكرمت عطني مفتاح السيارة أبروح العوالي أبروح العزيزية أبروح مثلا الجامعة عطني مفتاح السيارة. فلو أعطاه مفتاح السيارة وأخذها حنث في يمينه، وإن لم يحلف على السيارة حلف على الماء، وهذا أعلى، لأن المقصود في اليمين وما هيجها ألا يأخذ له شيئا فيه منه، وقد أخذ أعظم من ذلك وهو السيارة. نعم. وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منة قطع المنة. نعم. حنث بأكل خبزه. حنث، قال مثلا ما أشرب له ماء، ثم بعد ساعة أو ساعتين قال فلان ترى بتغدى عندك اليوم، طيب أنت حلفت على الماء؟ قال نعم الماء حلفت عنه، لكن الغدا ما حلفت. نقول لا، الغدا من باب أولى، السيارة من باب أولى، الاستعارة كذا من باب أولى، لأنها أكثر منة. فسبب اليمين وما هيجها أنك لا تريد المنة، وهذا أكثر منة. نعم. حنث بأكل خبزه. نعم. واستعارة دابته وكل ما استعارة دابته، مثل ما يقول عطني الفرس عطني البعير، في أسلوبنا الآن نقول عطني السيارة بصل عليها مشوار. نعم. فإن عدم ذلك أي عدمت النية، أي النية وعدم سبب اليمين وما هيجها، نرجع إلى البند الثالث، وشو النية ثم سبب اليمين وما هيجها. فإذا لم يوجد نية ولم يوجد سبب الثالث قلنا التعيين، هذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ، هذا والله لا أكلم هذا الغلام، بعد 20 سنة صار ما شاء الله رجال، لا أكلم زوجة فلان هذه، بعد يوم ويومين أو شهر وشهرين طلقها ما صار زوجتي، لا أدخل دار فلان هذه فيها التعيين. بعدين الدولة نزعت الملكية وصارت مسجد، صارت حديقة، صارت مثلا هو صاحبها خلها مطعم ولا فندق، فإذا دخلها نعمل بالتعيين حتى ولو انتقلت الملكية ولو طلقت المرأة ولو كبر الغلام، إلا إذا كان نوى ما دام على تلك الصفة، لا أكلم هذا الغلام ما دام غلاما، لا أكلم فاطمة ما دامت زوجة لعلي، لا أكلم لا أدخل دار هذه الساحة أو هذه الدار ما دامت دارا لبكر. نعم. فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين. التعيين، التعيين مر بنا. التعيين متى مر بنا يا شباب؟ متى مر بنا؟ قلنا من التعيين شرط، قلنا شرط في النكاح، بمعنى يعني لو كان مثلا إنسان عنده بنتين وأراد يزوج واحدة منهم، ما يقول زوجتك ابنتي، هل زوجه فاطمة ولا ليلى، هل هند ولا دعد، هل حفصة ولا مثلا فلانة، لازم يقول زوجتك ابنتي دعد، زوجتك ابنتي هند، زوجت ابنك خالد، زوجت ابنك محمد. التعيين هنا هذا الغلام، هذه الدار، هذه المرأة، حتى ولو انتقلت الملكية إلا إذا كان ينوي ما دام على هذه الصفة، يعني إذا كبر خلاص، إذا تطلقت المرأة وتزوج زوج آخر خلاص، إذا مثلا الدار هذه صارت حديقة ولا مسجد ولا مطعم ولا فندق خلاص، فإذا نوى ذلك نعم، وإلا فلا. نعم، رجع إلى التعيين. نعم. لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، على المسمى، على المسمى. التعيين أبلغ، يعني لما أقول فاطمة ربما فاطمة يرتبك، لكن لما أقول هذه أبلغ مني أقول فاطمة، أليس كذلك؟ لما أقول علي فيمكنني أبا أقول أريد أن أقول محمد وقلت علي، أريد أن أقول خالد وقلت علي، أريد أن أقول زيد وقلت علي، لكن لما أقول هذا هل يحتمل غير هذا الشخص؟ تقول لا، ما يحتمل، هذا قصدته بعينه التعيين. نعم، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على. قلنا مر بنا، قلت مر بنا يا بني، التعيين في أي شيء؟ في النكاح، شرط ولا ركن؟ وهل هو شرط واحد أو له شروط أخرى أربع؟ وما هي؟ التعيين والرضا والإشهاد والولي. أحسن. نعم، رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، على المسمى، لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى. فدلالة الاسم قد أقول خالد وأنا لا أريد هذا وإنما أريد غيره، قد أقول علي وأنا لا أريد وإنما أريد غيره، لكن لما أقول هذا ما أقصد الله، لا أريد غيره. نعم، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى. نعم. لأنه ينفي الإبهام بالكلية، ينفي الإبهام، لو قلت ابنتي فاطمة يمكن ينتقل إلى ابنتي هند؟ لا، لو قلت ابنتي حفصة يمكن أن ينتقل إلى ابنتي ليلى؟ لا. نعم، فإن حلف لا لبست هذا القميص، لا لبست هذا القميص، بعدين جعلوه سروال ولبسه يحنث لأنه قال هذا قطعة القماش، هذا القميص. نعم، فإن حلف، فإذا حلف لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل. نعم. أو رداء أو عمامة، سراويل ولا رداء ولا عمامة على رأسه، المهم منه لبسه، لو لم يلبسه على شكل قميص لبسه على شكل سروال، لبسه على شكل رداء، لبسه على شكل عمامة للرأس، فإنه يحنث إلا إذا ناوى ما دام قميصا، فإذا انتقل إلى لباس آخر غير القميص ممكن نقول نعم. نعم، أو عمامة ولبسه حنث، حنث في يمينه. نعم، أو لا كلمت هذا الصبي فصار، لا كلمت هذا الصبي، أشار إليه هذا الصبي، بعد 10 سنين صار رجال وكلمه، نقول يحنث عليه الكفارة لأنه حالف ما يكلم، لكن إذا قال هذا وقال ما أردت أنه يكبر، لكن ما دام صغير، أما إذا كبر ما في مانع، نقول ما يحالف كلمه. أو لا كلمت هذا الصبي فصار نعم. شيخا وكلمه. لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا. نعم كبر. نعم. وكلمه حنث. نعم. أو حلفت لا كلمت زوجة فلان. لا كلمت زوجة فلان ليلى. بعدين طلقها وكلمها نقول نعم حنث وعليه كفارة لأنك قلت ليلى وعينتها. فإذا قال لا ما قصدت إلا أنها ما دامت زوجة له. لكن إذا انفصلا وانقطعت العلاقة الزوجية لا مانع نقول نعم. نعم. أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذا. نعم. أو صديقه فلان هذا أو مملوكه سعيدا هذا. أو مملوكه بعدين عتق وكلم. نقول إذا لم يقصد ما دام في رقيقا وكلمه يحنث لأنه قال هذا. وأما إذا قصد ما دام رقيقا فإذا أعتق أو كاتب وانتهى من الرق وكلمه لا يحلل. نعم. أو مملوكا سعيدا أو مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمه.